بحيث لا يكون هناك أي أثر من لون أو طعم أو ريح للعين الخبيثة. وهذه النظرية مقررته في الفقه الإسلامي، ومن أحسن من تكلم عنها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقرر بأن العين الخبيثة إذا استهلكت فإنها لا يكون لها حكم. قال رحمه الله: الصواب في هذا أن الله حرم الخبائث التي هي الدم والميتة ولحم الخنزير ونحو ذلك، فإذا وقعت هذه في الماء أو غيره واستهلكت لم يبق هناك دم ولا ميتة ولا لحم خنزير أصلا. قال: كما أن الخمر إذا استهلكت في المائع لم يكن الشارب لها شاربا للخمر، لم يكن الشارب لها شاربا للخمر، والخمرة إذا استحالت بنفسها وصارت خلا كانت طاهرة باتفاق العلماء. لاحظ هنا شيخ الإسلام تيمية كأنه يتكلم عن مسألة موجودة في زمننا الآن، يقول إن الخمرة إذا استهلكت في المائع لم يكن الشارب لها شاربا للخمر، يعني أنها يعفى عنها. قال: وهذه الأدهان والألبان والأشربة وغيرها من الطيبات والخبيثة قد استهلكت واستحالت فيها، أي فلا تحرم، فكيف يحرم الطيب الذي أباحه الله؟ ومن الذي قال إنه إذا خالطه الخبيث واستهلك فيه واستحال أنه قد حرم؟ وليس علي على ذلك دليل لا من كتاب ولا من سنة ولا إجماع ولا قياس. لاحظ أن شيخ الإسلام ينصر هذا القول بقوة، وهو أن العين الخبيثة إذا استحالت في شيء مباح طاهر فإن هذه العين الخبيثة لا يبقى لها أي أثر ويكون هذا مباحا. ولهذا قال إنه ليس القول على القول بالتحريم دليل لا من كتاب ولا من سنة ولا إجماع ولا قياس. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في حديث بئر بضاعة لما ذكر له أنه يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن، قال: الماء طهور لا ينجسه شيء. وقال في حديث القلتين: إنه إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث، وفي اللفظ الآخر لم ينجسه شيء. وقول لم يحمل خبث يبين أن تنجيسه بأن يحمل الخبث، أي بأن يكون الخبث فيه محمولا، وذلك يبين أنه مع استحالة الخبث لا ينجس الماء. انتهى كلامه رحمه الله منقولا من مجموع الفتاوى مجلد 21 صفحة 501-502. فإذن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقرر لنا هذه النظرية، وهي نظرية الاستهلاك. وبهذا التقرير يتبين أن هذه الكحول إذا كانت مستهلكة في الغذاء أو الدواء بحيث إن الإنسان لو أكثر منها لم يسكر، فإنها حينئذ لا يكون لها أثر، ويكون استخدام ذلك الغذاء والدواء مباحا ولا بأس به، ولا يتحرج الإنسان منه البتة. وقد صدر في هذا قرار من مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي بشأن الأدوية المشتملة على الكحول، وجاء في القرار: لا يجوز استعمال الخمرة الصرفة دواء بأي حال من الأحوال. قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يدع شفاءكم فيما حرم عليكم. ثانيا: يجوز استعمال الأدوية المشتملة على الكحول بنسب مستهلكة تقتضيها الصناعة الدوائية التي لا بديل عنها، بشرط أن يصفها طبيب عدل. كما يجوز استعمال الكحول مطهرا خارجيا للجروح وقاتلا للجراثيم وفي الكريمات والدهون الخارجية. ولاحظ هنا أن استعمالها في الدواء وفي الغذاء لابد أن يكون بنسب مستهلكة، لكن استعماله في التطهير لا يتقيد ذلك بأن يكون بنسب مستهلكة، ولذلك استعمالها في المطهرات قد يكون بنسبة ليست نسبة مستهلكة، فيجوز ذلك، خاصة مع الراجح أنها ليست بنجسة، أن الخمر طاهرة وليست بنجسة، وحينئذ لا بأس باستعمالها مطهرا خارجيا للجروح وقاتلا للجراثيم. سئل الشيخ محمد العثيمين رحمه الله عن هذه المسألة، قال: دخول الكحول في الأدوية التي لا تشرب أو تؤكل جائز استخدامها، جائز استخدامها كما صرح ابن تيمية في جواز استخدام النجس بغير الأكل والشرب، مع أن الخمر ليست بنجسة، ونجاسته على الصحيح نجاسة معنوية. قال: أما إذا كانت الأدوية تشرب وتؤكل ويؤدي كثيرها إلى الإسكار فقليلها حرام. لاحظ بهذا الشرط، إذا كان كثيرها يؤدي إلى الإسكار فقليلها حرام. أما الكحول من الأدوية التي لا يمكن أن يشرب وهو في هذه الحال لا يسكر، فلا يضر دخول بعض الكحول في تركيبها، وهذا جائز، لأن العلة في التحريم استخدام الخمر كدواء هو في حالة وجود وصف التحريم وهو الإسكار. قال الشيخ رحمه الله: وإلا لحرم الخبز، والخبز فيه شيء من الكحول في الخميرة. والخلاصة أن الكحول إذا كانت نسبتها مستهلكة، بحيث إن الإنسان لو أكثر من شرب هذا المائع الذي فيه هذه النسبة مستهلكة فإنه لا يسكر، فإن هذه النسبة من الكحول تكون مغتفرة، يعني أنه لا يترتب عليها أي حكم، ولا يترتب عليه حكم من جهة التحريم، ويجوز ذلك المطعوم أو المشروب ولا يتحرج الإنسان منه. ما ذكر من وجود نسبة من الكحول المستهلكة في المشروبات الغازية مثل الكولا والبيبسي، هذا وجدته مكتوبا في بعض البحوث، واتصلت بأحد الاستشاريين في الأغذية مستشفى الملك فيصل التخصص قريبا، فقال إنهم حللوا هذا ووجدوا أن هذا غير صحيح، أن ليس فيها أي نسبة من الكحول. قالوا: على تقدير أن يوجد فيها نسبة فنحن لا نعتبرها كحولا، لأنها نسبة مستهلكة، والذي يهمنا في هذا هو الحكم الشرعي، فنقول يعني سواء وجدت أو لم توجد فشربها جائز، فهي من الحلال الطيب، حتى لو قدرنا وجود نسبة مستهلكة فيها فإنها لا تؤثر ما دامت هذه النسبة مستهلكة. والضابط في الاستهلاك هو أنه لو أكثر الإنسان منه لم يسكر، هذا هو الضابط، لو أكثر الإنسان منه لم يسكر. مشروب البيرة لها أنواع، فمنها ما هو يسكر مباشرة وهذا لا شك في تحريمه، وهذا لا يوجد لله الحمد عندنا في المملكة، ومنها ما تكون فيه نسبة من الكحول بحيث لو أكثر الإنسان من شرب البيرة لسكر، وهذه أيضا محرمة، قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسكر كثيره فقليله حرام. ومنها أنواع وهي الموجودة عندنا في المملكة، تكون نسبة الكحول فيها مستهلكة بحيث لو أكثر الإنسان منها لم يحصل الإسكار، وهذه هي الموجودة عندنا في المملكة. فالبيرة الموجودة عندنا في المملكة لا بأس بشربها، باعتبار أن نسبة الكحول الموجودة فيها مستهلكة بحيث لو أكثر الإنسان منها لم يحصل الإسكار. على أنني سألت الطبيب الذي قلت لكم، سألت قريبا، سألت عن البيرة التي عندنا، فقال: نحن حللناها عندنا في مستشفى الملك فيصل التخصصي ولم نجد بها أي نسبة من الكحول ولو واحد من ألف. لكن على كل حال هي أنواع، قد يوجد في بعض الأنواع دون بعض، لكن لو وجد ذلك وكانت النسبة مستهلكة فنقول إن شربها جائز ولا حرج فيه، فهي كالأمثلة الأخرى التي أشرنا إليها، كالخميرة التي توجد في الخبز، الكحول المستهلكة التي توجد في الأدوية، كل هذه نقول إنه إذا اختلطت بمائع أو بمطعوم إنها لا تؤثر في حرمته، بل نقول إن هذا المطعوم أو المائع يبقى حلالاً من الطيبات، يبقى حلالا من الطيبات ولا يتحرج الإنسان في تناوله. وأما قول بعض الناس أو استدلال بعض الناس بحديث ما أسكر كثير فقليل حرام، نقول نعم نلتزم بهذه القاعدة، لكن إذا كان كثيره مسكرا لا بد أيضا من الوقوف عند النص. إذا كنت لو أكثرت من هذا الشيء حصل الإسكار، نعم نقول قليله حرام، لكن إذا كنت لو أكثرت من هذا الشيء لم يحصل الإسكار فلا نقول إن قليله حرام. هذا كالنجاسة تماما، النجاسة إذا كانت قليلة بحيث لم يبق لها أثر من لون أو طعم أو رائحة فإنها لا تؤثر في نجاسة الماء، يكون الماء طهورا. هكذا أيضا بالنسبة لهذه الكحول التي توجد بنسب مستهلكة. ونكتفي بهذا القدر في هذه عرض هذه المسألة. طيب نجيب عما تيسر من الأسئلة. ما حكم حفظ الحقوق في أشرطة القرآن أو أشرطة الدروس العلمية؟ إذا كان المنتج قد بذل جهدا فيها فلا بأس، إذا كان المنتج قد بذل جهدا فيها ووضع حقا له لا حرج في ذلك، لأن أيضا القول بأنه يلزم المنتج بذلها من غير عوض يعني فيه ما فيه، كون هذا الإنسان قد بذل جهدا ووقتا، ولا يلزم الإنسان بأن يبذل ماله لغيره مجانا. ما حكم التبرع بالعرض؟ هذا إن شاء الله سيأتينا في درس قادم. هل ذكرتم قرار هيئة كبار العلماء ومجمع الفقه الإسلامي حكم التصوير الآلي؟ لا أعرف أنه صدر في هذا قرار. سمعت الشيخ عبد العزيز الباز رحمه الله يذكر أن المجمع الفقهي أجاز التصوير التلفزيوني، ولكن بحثت في جميع قرارات المجمع وهي كلها موجودة عندي لم يعني أجد قرارا في هذا، فيحتمل أن هذا يعني جرى فيه مناقشة من غير إصدار قرار. جميع قرارات الدورة المجمع الفقهي وهي في 18 دورة كلها طلعت عليها لم أجد قرارا في هذا، لكن سمعته الشيخ عبد العزيز الباز رحمه الله يقول أن المجمع الفقهي أجاز التصوير التلفزيوني للمصلحة، ويحتمل أن هذا كان في مناقشات كانت في المجمع، لكن لا أعرف أن في هذا قرار لا من الهيئة ولا من المجمع. ما الحكم في تشغيل قناة مثل قناة المجمع عبر أجهزة أخرى؟ ما كان من القنوات مشفرا فأيضا يدخل في ما ذكرناه من الحقوق المعنوية، ما كان مشفرا لا يجوز التحايل عليه واستخدام أجهزة أخرى لأجل فك التشفير، لأن هذا فيه تعد على حقوق أصحاب القناة، وهم يبذلون جهدا في تلك القنوات وأموالا طائلة، ولا شك أن فك التشفير بأي طريقة فيه تعد على حقه، فيه تعد على حقه. وإذا أردت أن يتضح لك الحكم جليا ضع نفسك مكان المنتج أو صاحب الحق، ضع نفسك مكان، هل ترضى بهذا العمل؟ إذا كنت لا ترضى لو كنت منتجا فكذلك أيضا يعني ينبغي لك أن تحب لأخيك ما تحبه لنفسك، فإذا كنت وتكره لأخيك ما تكره لنفسك، فإذا كنت لا ترضى هذا العمل لنفسك لو كنت أنت المنتج فكذلك أيضا ينبغي ألا ترضاه لإخوانك المسلمين. فهذا يعني يدخل في الحقوق المعنوية التي هي معنا في هذا الدرس، ففك التشفير بأي طريقة وأصحابه قد منعوا من ذلك فيه تعد على حقوقهم فهو لا يجوز. إذا كان البرنامج الأصلي غير منسوخ مبالغ في سعره، هذا بعض العلماء قالوا إذا كان مبالغا في سعره وكان يعني برنامجا علميا يجوز، لكن هذا محل نظر. فحتى لو كان مبالغا في السعر يبقى حقا لصاحبه، فما الذي يبيح التعدي على هذا الحق؟ ما حكم البيرة التي تشرب الآن وهي موجودة في المحلات التجارية بأنها مكتوب عليها خالي من الكحول؟ البيرة الموجودة عندنا في المملكة لا بأس بها لأنها لا تخلو، إما أن لا يكون فيها كحول البتة كما ذكر أحد الأطباء، وإما أن يكون فيها نسبة مستهلكة، وعلى كلا التقدرين فهي جائزة. لكن التي يعني موجودة في بعض الدول خارج المملكة بعضها مسكر يسكر مباشرة، وبعضها كثيره مسكر، والقاعدة أن ما أسكر كثيره فقليله حرام. هل يجوز نسخ البرامج لانتفاع الشخص من غير قصد البيع؟ نعم، نحن قلنا أن هذا جائز. ببعض الأشرطة الصوتية والمحاضرات الدعوية مفيدة وأيضا برامج الحاسب الآلي، فهل يجوز نسخها للتوزيع الخيري إذا كانت حقوق الطبع محفوظة؟ إذا كانت حقوق الطبع محفوظة لا، لا يجوز هذا ولو كان لأجل الدعوة، لا بد من أخذ إذن من أصحابها. إذا لم يكتب على الشريط وترك هكذا دون تحديد لحقوق الطبع، إذا لم يكتب عليه ولم يتعارف عند الناس بأن حقوق هذا البرنامج محفوظة، فحينئذ الظاهر أن أصحابه لم يريدوا حفظ هذا الحق، حينئذ فلا بأس باستنساخه. عليه السلام يقول نسل البرنامج فقر العبادات فسيصل قريبا كتاب مطبوع وفق المعاملات إن شاء الله تعالى، يعني كل هذه برامج فقر العبادات والمعاملات سوف تخرج إن شاء الله تعالى، لكن تحتاج إلى وقت. وفقر العبادات لم يكتب لا يعني لا زال في لم يكتمل بعد، لازلنا في شروط الصلاة، لم نصل إلا إلى شروط الصلاة فقط، إذا اكتمل إن شاء الله فلعله إن شاء الله يكون في كتاب. ما حكم استخدام العطورات المشتملة على الكحول؟ العطورات المشتملة على الكحول إذا كانت نسبة مستهلكة لا إشكال في جوازها، إذا كانت نسبة يعني ليست مستهلكة نسبة كبيرة فترجع إلى مسألة أخرى وهي حكم الخمر هل هي طاهرة أو نجسة؟ فالجمهور على أنها نجسة، القول الثاني أنها طاهرة وهو اختيار شيخنا محمد بن عثيمين رحمه الله وهو الأقرب، لأنه ليس هناك دليل يدل على نجاسة الخمر. ولما حرمت الخمر أراقها الصحابة في سكك المدينة، ولو كانت نجسة لما أراقوها، وليس هناك دليل أصلا يدل على نجاستها. أما قول الله عز وجل إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، المقصود بذلك النجاسة المعنوية بدليل أنها قرنت بالميسر والأنصاب والأزلام، ولم يقل أحد من أهل العلم إن هذه نجسة نجاسة حسية، وإنما المقصود بالنجاسة هنا النجاسة المعنوية. ولهذا فالصحيح في هذه المسألة هو أن الخمر ليست نجسة وإنما هي طاهرة، وبناء على ذلك فلا بأس باستخدام العطورات المشتملة على كحول بناء على هذا القول. ولو تورع الإنسان ولم يستخدمها كان ذلك حسنا، بعض أهل العلم يقول حتى يعني على القول بأنها ليست نجسة يتورع من استخدامها خروجا من الخلاف وأخذا بعموم قول الله تعالى فاجتنبوه، وهذا حسن. هذا السؤال متعلق بالدرس الماضي تكلمنا عنه، يعني مسألة تكلمنا عنها في الدروس ترد فيها يعني بعض الأسئلة ونحاول يعني لا نجيب عليها، وإنما نحيل السائل للدرس وهو محفوظ في موقع الجامعة على الإنترنت. هذا أيضا يسأل عن إدخال قناة المجد عن طريق بعض الأطباق، تكلمنا عن هذا، هل يجوز نسخ بعض الأشرطة لبعض الأصدقاء ولا سيما التي ليس لها وجود والتي تعتبر مثابة النادرة؟ أما إذا كانت الحقوق محفوظة فلا، إذا كانت الحقوق محفوظة فلا، أما إذا لم تكن محفوظة فلا بأس. هل يجوز تنزيل بعض المؤلفات القديمة عبر الإنترنت؟ نعم، إذا لم يكن هناك لم تطبع ويكون هناك حقوق محفوظة للمحقق فلا بأس، أو أن من أراد تنزيلها أخذها حققها من مخطوط وأراد تنزيلها على الإنترنت فلا بأس. المقصود أن لا يكون هناك تعد على حق آخر، إذا لم يكن هناك تعد على حق آخر جاز ذلك، إذا كان فيه تعد على حقوق آخرين لم يجز هذا، هذه القاعدة والضابط في هذا. ما حكم صلاة الجمعة في السجون حيث أني رأيت مثل هذا السؤال في أحد المواقع بالإجازة، كما أن ابن رجب ذكر أنه لا يصلى الجمعة في السجن وقال لعله بذلك خلافا. نعم هذا صحيح، ما نقله عن ابن رجب صحيح، ابن رجب في فتح الباري ذكر أنه لا يعلم خلافا في أنه لا يشرع إقامة الجمعة في السجون، ولكن الواقع أن المسألة فيها خلاف، الواقع أن المسألة فيها خلاف، وعندهم القائمين على السجون عندهم تعليمات في هذا من العلماء. ما حكم من نسخ برامج الحاسب من نسخته الأصلية لمصلحة غيره وليس لنفسه؟ حتى وإن كان لمصلحة غيره لا يجوز نسخ ما كان فيه حقوق محفوظة، لأن في هذا تعد على حق الغير، تعد على حق أخيك المسلم، أو حتى كما قلنا حتى الكافر معصوم المال أيضا يكون فيه تعد عليه، معصوم الدم والمال فيه تعد عليه. إذا كان فيه تعد بهذا النسخ لا يجوز لأي سبب كان، لأي غرض، فالنسخ يعني يمنع بإطلاق ما دام أنه يوجد فيه تعد على حق الغير. فقط التي هي يعني يرخص فيها إذا أراد الإنسان ينسخ لنفسه فقط، إذا أراد أن ينسخ لنفسه. وقد يقول بعض الناس إن في هذا تضييقا وتحجيرا، لكن نقول إن في هذا حفظ للحقوق، حفظ الحقوق لأصحابها، والمنتجين يبذلون جهودا كبيرة في إنتاج البرامج، فينبغي أن تحفظ الحقوق لأصحابها. ما حكم رسائل الجوال التي يرد فيها ذكر من الأذكار؟ سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بعد ذلك يقول: يا أمانة في رقبتك، ترسلها لخمسة أو عشرة أو إلى أي عدد، ويكون ما يكون مكلفا على الشخص. أول إذا قال هي أمانة ما يلزمك، ما يلزمك أن ترسلها، يعني على أي صفة كانت تلك الرسالة، لأنها هذا إلزام من طرف واحد، أنت لم تلتزم بهذا، لم تلتزم له بهذا. ثانيا ينظر محتوى الرسالة وتعرض على يعني أهل العلم كان محتواها صحيحا، وإلا أيضا لا تنشر. لكن إذا كان محتواها جائزا فأنت بالخيار، حتى لو قال إنها أمانة أو أتى بعبارة تفيد تحميلك المسؤولية فإنها لا يلزمك إرسالها، لأنك لم تلتزم، لأنك لم تلتزم له بهذا الشيء. ما حكم من يقتبس بعض الفوائد من كتب القدماء ويضعها في كتاب يعود ريعه لعمل خيري؟ لا بأس بذلك، لا بأس بهذا، لأن كما ذكرنا كتب المتقدمين يعني كان المتقدمون يحبون نسخ هذه الكتب ونشرها، لأن لم تكن مطابع موجودة عندهم، فالاقتباس فوائد منها ثم جمعها في كتاب لا بأس بذلك. وعلى ذلك عمل الناس، التأليف الآن قائم، كثير منه النقل والاقتباس من كتب أخرى، فإذا لم يكن هناك نسخ للكتاب كاملا وأراد الإنسان يقتبس منه مع عزوه إلى مصدره، إن هذا لا بأس به، إن هذا لا بأس به، بل هو من نشر العلم. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. معنا في هذا الدرس ثلاث مسائل من النوازل. المسألة الأولى موت الدماغ وأحكامه الشرعية، والمسألة الثانية حكم نقل الأعضاء، والمسألة الثالثة حكم سحب أجهزة الإنعاش عند موت الدماغ ونحوه. ونبدأ بالمسألة الأولى وهي مرتبطة بالمسألة الثانية، فإن المسألة الثانية حكمها متفرع عن حكم المسألة الأولى، وهاتان المسألتان موت الدماغ ونقل الأعضاء من النوازل المشكلة، وقد حصل فيها اضطراب ليس على مستوى كبار العلماء بل على مستوى المجامع الفقهية. فنجد على سبيل المثال أن مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق من منظمة المؤتمر الإسلامي يرى أن موت الدماغ أنه موت حقيقة، بينما لا يرى ذلك مجمع الرابطة، وقرار هيئة كبار العلماء في ذلك فيه إجمال فيما يتعلق بنقل الأعضاء. ولهذا فإن هذه المسألة من النوازل المشكلة في هذا العصر، وتحتاج إلى دقة نظر وفهم، تحتاج إلى دقة نظر وفهم وتصور دقيق لواقع المرضى بعد النزول في الميدان، ومراقبة أحوال المرضى الذين حكم عليهم بأنهم قد توفوا دماغيا. فتحتاج هذه النوازل إلى تصور دقيق قبل النظر الشرعي، ثم تحتاج إلى تحرير للمصطلحات، لأن الموت الذي يعنيه العلماء وفقهاء الشريعة يختلف عن الموت الذي يعنيه الأطباء. وهذا يؤكد على ما ذكرناه في أول

لا يعتبر قتلا له، لأن هذا المستشفى ليس ملزما بوضع هذه الأجهزة، وما قتله هو فقط رفع أجهزة موجودة عنده لها كلفة وتحتاج نفقات، فرفع هذه الأجهزة عنه، ولا يعتبر هذا قتلا له بالحق. أما لو كان يمكن استنقاذه بهذه الأجهزة، لو كان يمكن استنقاذه بهذه الأجهزة فنعم يجب أن تبقى هذه الأجهزة، لأن رفع عنه يعتبر قتلا له. لكن إذا كان لا يمكن استنقاذه وهذه الأجهزة لو بقيت ستبقى مدة طويلة وتحتاج إلى نفقات، فالظاهر أن هذا المستشفى ليس ملزما من الناحية الشرعية بأن تبقى هذه الأجهزة في هذا المريض الذي قد قرر الأطباء بأنه قد تعطلت دماغه عنده، أو تعطلت أعضاؤه أو بعض أعضائه تعطلا لا رجعة فيه، تعطل تعطل لا رجعة فيه، بحيث إنه ميؤوس من شفائه عند الأطباء. ففي مثل هذه الحال أيضا إلزام المستشفى بتحمل نفقات هذا المتوفى دماغيا مدة قد تكون مدة طويلة، قد تكون سنين. لو حسبت النفقات المترتبة على وجود هذه الأجهزة لو وجدت نفقات كبيرة، فإلزام أيضا المستشفى ببقاء هذه الأجهزة على هذا المريض في إشكال أيضا. ولهذا فهم فقط ترفع هذه الأجهزة التي وضعت فيه، هم يقولون نحن وضعنا أجهزة في هذا المريض نحن نسحبها ونرفعها فقط، ولا يعتبر هذا قتلا له. وبين مسألتين فرق كبير، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. هذا هو الدرس الأخير معنا في هذه السلسلة من الدروس في هذه الدورة المباركة، وسوف يكون حديثنا في هذا الدرس عن حكم اللحوم المستوردة. فقد أصبحت اللحوم في الوقت الحاضر تصدر إلى بلاد المسلمين من بلدان شتى، وهذا التصدير نشأ بفضل تقدم وسائل المواصلات وتقدم الآلات التي تذبح بها هذه الحيوانات المصدرة، ووجود وسائل تبريد لحفظ تلك اللحوم، فأصبح يمكن نقل تلك اللحوم بأنواعها، سواء كانت من الأغنام أو الأبقار أو الطيور أو غيرها، أصبح يمكن نقلها من أقصى الشرق أو أقصى الغرب أو من أي مكان من الأرض، أصبح يمكن نقلها إلينا. فهذا الاستيراد وهذا النقل لهذه اللحوم بهذه الطريقة لم يكن معروفا في العصور الماضية، وإنما وجد في هذا العصر الذي نعيش فيه، ومن ثم فهي تعتبر نازلة تحتاج إلى بيان الحكم الشرعي فيها. وقبل أن نتكلم عن آراء العلماء المعاصرين في هذه المسألة، نقدم بمقدمة نبين فيها حكم ذبائح أهل الكتاب، فنقول إن ذبائح أهل الكتاب قد أحلها الله تعالى لنا في كتابه الكريم، فقال سبحانه: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. والمراد بالطعام في هذه الآية ذبائحهم، وبهذا فسر الآية ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وسعيد بن جبير وعطاء والحسن رحمهم الله تعالى، فسروا المراد بالطعام في هذه الآية بأنه الذبائح، فيكون معنى الآية: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، أي وذبائح الذين أوتوا الكتاب حل لكم وذبائحكم حل لهم. وهذا الحكم متفق عليه بين العلماء، فذبائح أهل الكتاب حلال للمسلمين. والمراد بأهل الكتاب اليهود والنصارى، المراد بأهل الكتاب اليهود والنصارى، فهذا الحكم خاص بهم. أما ذبائح الكفار من غير اليهود والنصارى فإنها لا تحل للمسلمين في قول عامة أهل العلم. ولكن يقول بعض الناس إن كثيرا من أهل الكتاب في الوقت الحاضر قد حرفوا دينهم، فلم يبق لهم من دينهم إلا اسمه، بل كثير منهم أصبح ليس متمسكا بدينه، وإنما فقط ينتسب إليه مجرد انتساب، فهم أشبه باللادينيين أو الملاحدة. فهل تحل ذبائحهم للمسلمين وهم بهذا الوصف؟ نقول نعم، ما داموا ينتسبون لأمة يهودية أو نصرانية فتحل ذبائحهم، وإن كانوا قد حرفوا وبدلوا. والدليل على ذلك أن اليهود والنصارى وقت نزول القرآن كانوا كافرين بكثير من أصول الإيمان الواردة في التوراة والإنجيل، فكان اليهود كافرين بنبوة بعض الأنبياء كعيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام، ويقتلون الأنبياء بغير حق، وحرفوا كثيرا من أحكام التوراة، وكان جماعة منهم يقولون عزير بن الله، إلى غير ذلك من المخالفات الكثيرة لأصول دينهم. وكذلك النصارى كانوا يقولون إن الله ثالث ثلاثة، ويقولون إن المسيح ابن الله، تعالى الله تعالى عن ذلك، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وكانوا يكفرون بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من المخالفات لأصول دينه. ومع هذا كله سمى الله تعالى اليهود والنصارى مع هذه المخالفات سماهم أهل كتاب، وأحل ذبائحهم ونكاح نسائهم المحصنات أي العفيفات للمسلمين. ولم يكن كفرهم وشركهم وتحريفهم لكتبهم لم يكن مانعا من إجراء أحكام أهل الكتاب عليهم، لم يكن هذا مانعا من إجراء أحكام أهل الكتاب عليهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يكون ذلك مانعا من إجرائها عليهم إلى يوم القيامة. وبهذا نعرف أن هؤلاء إذا كانوا ينتسبون لأمة يهودية أو نصرانية فإنهم يكونون أهل كتاب. ويشترط في ذبائح أهل الكتاب ما يشترط في ذبائح المسلمين، وحينئذ فإذا كان أهل الكتاب يذبحون لغير الله أو لا يذكون الذكاة الشرعية فإن ذبائحهم لا تحل لنا، لأن ذلك لو وقع من مسلم لم تحل ذبيحته، فإذا وقع ذلك من كتابي فمن باب أولى ألا تحل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال الأشبه بالكتاب والسنة في ذبائح أهل الكتاب التي أهل بها لغير الله، الأشبه في ذلك ما دل عليه كلام أحمد بن الحضر، وذلك لأن قوله وما أهل به لغير الله وما ذبح على النصب عموم محفوظ لم تخص منه صورة، بخلاف طعام الذين أوتوا الكتاب فإنه يشترط له الذكاة المبيحة، فلو ذكى كتابي في غير المحل المشروع لم تبح ذكاته، لأن غاية الكتابي أن تكون ذكاته كالمسلم، والمسلم لو ذبح لغير الله لم تبح ذبيحته، فكذلك الذمي إلى آخر ما قال. المقصود أن ما يشترط في ذبيحة المسلم مشترط في ذبيحة الكتابي من باب أولى. والذبائح المستوردة لا يخلو إما أن تكون مستوردة من بلاد أهل الكتاب أو من غيره. أما الذبائح المستوردة من غير أهل الكتاب المستوردة من بلاد الشيوعية يعتنق أهلها الشيوعية أو البوذية أو أي دين غير دين أهل الكتاب فإنها لا تحل للمسلمين ذبائحهم، لا تحل للمسلمين ذبائحهم. وهذا الحكم أيضا يكاد يكون محل اتفاق بين أهل العلم. وحينئذ يبقى النظر في ذبائح أهل الكتاب خاصة، ذبائح أهل الكتاب خاصة، الذبائح اللي مستوردة من أهل الكتاب من اليهود أو النصارى. وأكبر إشكالية في هذه الذبائح، أكبر إشكالية في اللحوم المستوردة إلينا، هي أنها لا تذكى الذكاة الشرعية فتصعق بالكهرباء قبل ذبحها. فما حكم هذا الحيوان إذا زهقت الروح قبل الصعق أو بعده؟ أقول هذه المسألة وهي ذبح الحيوان المأكول بواسطة الصعق الكهربائي درسها مجمع الفقه الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي، وأصدر فيها قرارا جاء فيه: أولا، إذا صعق الحيوان المأكول بالتيار الكهربائي ثم بعد ذلك تم ذبحه أو نحره وفيه حياة فقد ذكي ذكاة شرعية. وهذا بغض النظر عن كون الصعق يباح ولا يباح، وهذا سنأتي له، لكن إذا صعق ثم ذبح فقد ذكي ذكاة شرعية. إذا صعق وبقيت فيه حياة ثم ذبح فقد ذكي ذكاة شرعية وحل أكله لعموم قول الله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، إلا ما ذكيتم. ثانيا، إذا زهقت روح الحيوان المصاب بالصعق الكهربائي قبل ذبحه، يعني كان زهوق الروح قبل الذبح، فإنه ميتة يحرم أكله لعموم قول الله تعالى: حرمت عليكم الميتة. ثالثا، إذا صعق الحيوان بالتيار الكهربائي عالي الضغط، فهذا الصعق تعذيب للحيوان قبل ذبحه أو نحره، والإسلام ينهى عن هذا ويأمر بالرحمة والرأفة بالحيوان. قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، ولو حد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، رواه مسلم. أما إذا كان التيار الكهربائي منخفض الضغط وخفيف المس بحيث لا يعذب الحيوان، وكان في ذلك مصلحة كتخفيف ألم الذبح عنه وتهدئة عنفه ومقاومته، فلا بأس بذلك مراعاة للمصلحة. فيكون إذن عندنا في هذا مسألة: المسألة الأولى حكم هذه الذبائح التي تذبح عن طريق الصعق الكهربائي، والمسألة الثانية حكم الصعق الكهربائي نفسه. أما الذبائح التي تذبح عن طريق الصعق الكهربائي فإن أدركت وفيها حياة بعد الصعق ثم ذبحت حل أكله بعموم قول الله تعالى: إلا ما ذكيتم. أما إن زهقت الروح قبل الذبح، زهقت الروح بعد الصعق وقبل الذبح، فإنها ميتة أو أنها موقوذة، لأن الموقوذ هو الذي يموت بالضرب، هذه قد ضربت عن طريق الكهرباء فهي إما ميتة أو موقوذة فتكون محرمة. الصعق الكهربائي نفسه إن كان عال الضغط فلا شك أن فيه تعذيبا للحيوان وإلاما له فلا يجوز. أما إن كان خفيف الضغط حيث أنه لا يتسبب في تعذيب الحيوان، كان فيه مصلحة فلا بأس به. والوسم في غير الوجه جائز للحيوانات مع أن فيه نوع إيلام لها، لكن لما كان فيه مصلحة كبيرة كان جائزا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسم إبل الصدقة. فإذا كان هذا الصعق خفيف الضغط فلا بأس به. هذا ما يتعلق بمسألة حكم الصعق. ننتقل بعد ذلك إلى واقع هذه الحيوانات التي تستورد لحومها إلينا، التي تورد لحومها إلينا، واقعها هل هي تذكى ذكاة شرعية أو أنها لا تذكى الذكاة الشرعية؟ أقول: اختلف الناس في هذا وطربت شهادات الشاهدين لتلك الذبائح، فبعض الشهادات تفيد بأنها تذكى الذكاة الشرعية، وكثير منها يفيد بأنها لا تذكى الذكاة الشرعية. وأذكر نماذج لكلا الفريقين. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية برئاسة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أعدت بحثا في هذا، وقد كاتبت وزير التجارة والصناعة في ذلك الوقت وطلبت منه توضيحا حول هذه المسألة، فبعث خطاب إلى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وأفاد بأن الأجهزة المختصة في وزارة التجارة وفي مصلحة الجمارك أنها تحرص دائما على التثبت من صحة شهادات الذبح على الطريقة الإسلامية، وكونها مصدقة من سفرات المملكة إن وجدت أو سفرات الدول الإسلامية الأخرى، وأن هذه السفرات على معرفة بالجهات التي تصدر هذه الشهادات سواء كانت جمعيات إسلامية أو مؤسسات فردية. ثم قال إن هذه البلدان توفر الذبح على الطريقة الإسلامية وتفعل ذلك حرصا على تصريف منتجاتها في العالم الإسلامي الواسع، ولحاجتها الماسة إلى العملة الصعبة، ولأنهم يدركون أن لهم منافسين من بلدان أخرى فيعملون عادة إلى الكتابة إلى الجهات الرسمية في البلدان الإسلامية لاستشارتهم حول منتجاتهم. ثم قال كما أننا حريصون على توافر الشروط الصحية فكذلك أيضا نحن حريصون على توافر الشروط الشرعية في الذبح. فهذه إفادة تفيد بأن هذه الذبائح التي ترد إلينا أنها إنما تكون على طريقة الشرعية، ولكن بعض الدعاة طلاب العلم لهم إفادات تخالف هذا وبعضها يوافق هذا. فمن الإفادات التي تخالف هذا ما ذكره أحد الدعاة قد كتب خطابا لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، ذكر واقع ما شاهده في تلك البلاد بعد زيارته لبعض الشركات. ومما ذكر بالنسبة للدجاج ذكر أنه يعلق من أرجله بآلة تسير به إلى رجل بيده سكين ويقطع بها رقابها بسرعة بالغة، وتمشي بها الآلة إلى ماء ساخن تغمس فيه وتنظف ثم تعاد للتصدير، وقد يغمس الدجاج في الماء الساخن قبل انتهاء موته. هنا ترد الإشكالية، قد يغمس الدجاج في الماء الساخن قبل انتهاء موته لزيادة سرعة الذابح وسرعة سير الآلة. ويقول أشك في الذابح هل هو مسلم أو كتابي أو وثني أو ملحد. قال ويكتب على الغلاف ذبح على الطريقة الإسلامية ويصدق على ذلك من لم يشاهد الذبح بنفسه ولا بنائبه، لكن هذا المصدق يأخذ أجرة، وذلك لأن وزارة التجارة تطلب من المستوردين كتابة ما يفيد بأن الذبح ذبح بأن هذه اللحوم قد ذبحت على الطريقة الإسلامية. ثم وصف أيضا الذبح في شركة أخرى قال بأنها كسابقتها من تعليق أرجلها وغمسها بسرعة ماء ساخن قبل انتهاء حياتها، وأنه يكتب عليها ذبح على الطريقة الإسلامية ويصدق من جمعيتين إسلاميتين بأجرة. ثم وصف ما شاهده من ذبح الأبقار بأنها تصعق بالكهرباء ثم تسلخ دون أن يخرج منها دم. قال ثم بين لهم الأطباء أن في بقاء الدم خطر فصاروا يضربونها ضربة غير مميتة بمطرقة في رأسها، فإذا سقطت علقت من أرجلها بآلة رافعة ثم يشق جلد الرقبة ثم يقطع الوريد بسكين آخر وينزل الدم بغزارة إلى أن يفارق الحياة. وأيضا شاهد آخر من الدعاة يصف الذبح بأنه في مصنع لتعليب اللحوم بأنهم يصعقون الأغنام بالكهرباء على كل حال ويكتبون على صناديقها مذبوحة على الطريقة الإسلامية. وأيضا داعية يصف الذبح في شركة من أكبر الشركات العالمية للحوم البقر والدواجن قريبا مما ذكرنا، قال بأنه يذبح الطير معلق من قدمه، ومما يجعل قطع الوريدين يتحقق في الغالب، ولكن المحظور يبقى قائما وهو أن الآلة تغمس الذبيحة في الماء الساخن المغلي قبل أن تفارق الروح. كما أنه ليس من المؤكد في هذه الشركة أن الذابح كتابي، ولكن شاهد آخر في بلد آخر وصف الطريقة التي تذبح بها الأغنام بأنها طريقة شرعية، فيقول إنه ذهب من المركز الإسلامي إلى مقر الشركة واطلع على كيفية ذبح الأغنام، قال فوجدنا أن آلة تعلق الأغنام إلى أعلى ويقوم رجل بسكين حادة ليذبح رأس الذبيحة تماما على الشريعة الإسلامية، لأنه يقطع الوريدين والمريء معا، إلا أن الأمر متوقف على الذابح هل هو كتابي أم لا، ويقوم المركز الإسلامي بتقديم شهادة خطية على أن الذبح جرى على الطريقة الإسلامية. فتجدون الآن هذه الشهادات مختلفة، بعضها يصف الذبح بأنه تتوافر فيه الشروط، وبعضها يصف بأنه ليس كذلك. أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي، مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 491198. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.